الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد احبتي في الله اينما كنتم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الدنيا دواره لا تقف على حال، تفرحك اليوم وتحزنك غدا، او تحزنك اليوم وتفرحك غدا، لانها بيد الله سبحانه وتعالى، لان الله هو الذي اضحك وابكى. يعني الله هو الذي يضحك اهل المعروف بثمرة طاعتهم، ويحزن اهل المعصية بسوء عاقبتهم. ابن الزيات كان وزيرا عند المتوكل امير المؤمنين، وكان رجلا ظلوما غشوما، اللي هو ابن الزيات يعني، فكان يعذب شنيئيه او كارهيه او مبغضيه او من يرى انهم خطر على ما يقال في هذه الايام على الامن العام او السلام العالمي او السلام المجتمعي. كان يضعهم في صندوق، هذا صندوق مليء من الداخل بمسامير، بحيث لو تحرك داخل الصندوق والعياذ بالله تكون نهايته. وكان يفعل هذا سنوات، الى ان غضب عليه المتوكل. فكان للاسف الزيات ايام الوزاره والبهرجه ان اوتي هذه المكانه، فكان يقول له الذي يعذب او يعذبه بهذا الشان: ارحمني. يقول: لا، الرحمه خور، يعني ضعف، يعني لا تليق باصحاب الهمم، يعني الرحمه دي عباره عن ضعف، وانا ارحمك ليه؟ فجاء المتوكل لما اساء الزيات، هذا الوزير ابن الزيات، ووضع المتوكل ابن الزيات في الصندوق الذي كان يضع فيه شنيئه او اللي كان يعذبهم. فقال ابن الزيات له: ارحمني يا امير المؤمنين. قال: لا، الرحمة خور، ولا يجوز لاهل الهمم ان يرحموا الناس من امثالك. سبحان الله، جزاء وفاقة في الخير وفي الشر. في الشر اخذ ابن الزيات نصيبه، في الخير يقول صلى الله عليه وسلم، او في الخير اول من يكسى الحلة خليل الله ابراهيم. ليه اول من يكسى الحلة؟ ما احنا نخرج عرايا كما ولدتنا امهاتنا من القبور، وقالت امنا عائشة غيرة وحياء، ويرى الرجال عورات النساء يا رسول الله. قال: لا يا عائشة، لكل امرئ من يومئذ منهم شأن يغنيه. هو في ولا في ايه؟ هو هيبصبص في الاخرة؟ مش معقول. يعني الجماعة اللي هم اللي جم بعد جرهم، بعد ان اجلب جرهم عن مكة ظلما وعدوانا، اللي كانوا صاهروا سيدنا اسماعيل عليه السلام، فجاء بعدهم هؤلاء الذين عاثوا ايضا فسادا في مكة، وكان عندهم شيء اسمه الحمص. الحمص ده اللي كان يعملوا ثياب للي جاي من بره مكة عشان يحج، فالرجال يشتروا هذه الثياب من الحمص، والنساء يطوفن عرايا، يعني استريبتيز قبل التاريخ. فقال صلى الله عليه وسلم يوم الفتح: لا يطوفن بعد البيت مشرك ولا عريان، ما ينفعش. وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديه. كانوا يصفروا ويصفقوا، اي كلام. 360 صنم حول الكعبه، سبحان الله. فيعني المسائل يعني بهذا الشكل، ما صنعه الناس اللي استولوا على مكة بعد ذلك في جرهم، صنع بهم ايضا، اخرجوا من هذا الخير، واخرجوا من الجزاء وفاقة. فانا اريد ان اقول ان يعني اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس، تذكر قدرة الله عليك. يعني الزوج الذي يظلم زوجته مثلا، ما بالله عليك، الزوجة دي جاية منين؟ 20 سنة او 25 او 30 او اكثر او اقل يرعاها ام واب عشان يخلوها انسانة سوية، اذا كانت يعني، ثم يعطوها لك نوع من الرزق وانت تسيء اليها، لا، ده تعب ابوها وامها في تربيتها. فاتق الله. فنفس القضية، فكما تدين تدين، قبل ما تعمل العمل اضمن ان يعني رب العباد لك بالمرصاد، فاللي هتزرعه هتحصده، ولن تجني من الشوك العنب، خلي بالك. فنسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعوه احسنه. ان ربي على ما شاء قدير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. سؤال حضرتك بخصوص الموضوع. نعم. هل في الاسلام شيء اسمه كارما؟ ايه كارما دي؟ اللي هي كما تدين تدان، يعني اسمها كارما دي. ايه دي كارما دي على لهجه؟ اسمها اللي هي لو عملت شيء يوم من الايام هتحصل لك، مثلا لو عقيت والديك في المستقبل اولادك هيعقوك وهكذا يعني. والله ما تزرعه سوف تحصده 100%، الا اذا عفى رب العباد. في احدى القرى في الثلاثينات رجل يعمل في صناعه الفخار اللي هي اللي بيحطوا فيها الميه، يعني الماء يثلجوها. ولما كبر الرجل فصار ابنه يحترف معه صناعه الفخار ويعني يلف في القرى لبيعها. ففقراء لم يستطيعوا ان يشتروا دابة او حمار يحملوا عليها هذه القطع الفخارية للبيع، فكان يربطوها في عصب من الناحية دي كذا واحدة ومن الناحية دي نفس القضية، ويسير البيع. وجاء في حفرة او حجر، تعثر الرجل الكبير والاب يعني، فوقع على وجهه فانكسرت آنية الفخار كلها، فما كان من ابنه العاق الا ان قام بضرب ابيه امام الناس، فاراد الناس ان يقتلوا الولد ومنعوه. فقال الاب اتركوه، منذ 30 عاما صنعت هذا مع ابي في هذا المكان كما تدين تدان. نسأل الله سبحانه وتعالى الا يجعلنا من الذين يزرعون شرا فيحصدون شرا.